يعني وصل إلى حد لا ولا يطالب ما يطالب به غير، ارتفع عنه التكليف. وهذا لا يرتفع التكليف إلا بالجنوع، بارتفاع مناط التكليف الذي هو العقل، فإذا دخل في حيز المجانين ارتفع عنه التكليف، فليصنع ما شاء. إيه؟ مع أن مما ذكرت أن العلم أن العبرة بالظاهر، كيف حكم على المسلم برد معاملة بالظاهر باعتبار أن عباداته صحيحة ويتعامل معه على هذا الظاهر، لكن إذا أريد به أو أريد منه ما يتعدى إلى غيره لا بد من التثبت في التوثيق، لأن هذا ليس خاص به. نعم.